بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي، سورة إبراهيم من الآية 13 وحتى الآية 21. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: أو لتعودن في ملتنا. قال أو هنا بمعنى إلا أن، أو على أصلها لوقوع أحد الشيئين، أو لتعودن، والعود هنا بمعنى الصيرورة، وهو كثير في كلام العرب، ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملة الكفار قبل ذلك. طبعا هنا الملة في ملتنا أي ديننا وطريقتنا، وإنما سمي الدين ملة لأنه يمل أي يملى على المدعو إليه، فالملة تبنى على مسموع ومتلوب. خاف مقامي فيه ثلاثة أوجه هنا، وفي ولمن خاف مقام ربه في الرحمن. فالأول أن معناه مقام الحساب في القيامة، والثاني أن معناه قيام الله على عباده بأعمالهم، والثالث أن معناه خافني وخاف ربه على إقحام المقام أو على التعبير به عن الذات. واستفتحوا الضمير للرسل أي استنصروا بالله، وأصله طلب الفتح وهو الحكم. طبعا هنا واستفتحوا أي استنصروا وسألوا الفتح من الله وهو القضاء، وأصل فتح يدل على خلاف الإغلاق. أسأل الله أن يفتح لنا ولكم كل خير. جبار أي قاهر أو متكبر، عنيد مخالف لا ينقاد. من ورائه يقول ابن جزي في الموضعين الواو هنا بمعنى ما يستقبل من الزمن، وقيل معناه هنا أمامه وهو بعيد، هكذا قال ابن جزي. لكن من ورائه أي من أمامه، والوراء من الأضداد يكون بمعنى خلف ويكون بمعنى قدام. ويسقى معطوف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى. وإنما ذكر هذا السقي تجريدا بعد ذكر جهنم لأنه من أشد عذابها. طبعا ثم تكلم وددنا لو فسره، وهي صديد بمعنى قيح ودم، واشتقاقه من الصد لأنه يصد الناظرين عن رؤيته، نسأل الله السلام. يتجرعه، قال هنا ويسقى معطوف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى. وإنما ذكر هذا السقي تجريدا بعد ذكر جهنم لأنه من أشد عذابها. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، قال أن يتكلف جرعه وتصعب عليه إساغته، ونفي كاد يقتضي وقوع الإساغة بعد جهد، ومعنى يسيغه يبتلعه. إذن يتجرعه معناه أي يتحساه مرة بعد مرة لا مرة واحدة لمرارته وحرارته. وأصل جرع يدل على قلة الشيء المشروب. يسيغه أي يعني يجيزه ويبتلعه، وأصل سوغ يدل على سهولة الشيء واستمراره. قال ابن جزي مفسرا لقوله ويأتيه الموت من كل مكان أن يجد ألما مثل ألم الموت وكرباته من جميع الجهات، وما هو بميت أي لا يراح بالموت. مثل الذين كفروا مذهب سيبويه والفراء فيه كقولهما في مثل الجنة التي في الرعد القتال. والخبر عند سيبويه محذوف تقديره فيما يتلى عليكم، والخبر عند الفراء الجنة التي بعد. والمثل هنا بمعنى التشبيه. أعمالهم كرماد شبهها بالرماد ذهابها وتلاشيها، نسأل الله العافية. في يوم عاصف أي شديد الريح، والعصوف في الحقيقة من صفة الريح. إذن يا إخواني، عاصف أي شديد هبوب الريح، وأصل عصف يدل على سرعة وخفة، نستطيع أن نقول يدل على خفة وسرعة، لأن هي خفة يعني خفته كانت سبب سرعتهم. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي لا يرون له منفعة. وبرزوا لله أي ظهروا، ومعنى الظهور هنا خروجهم من القبور، وقيل معناه صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة. إذن برزوا أي ظهروا وخرجوا من قبورهم، فأصل برز يدل على ظهور الشيء وبدوه. تبعا جمع تابع أو مصدر وصف به مبالغة أو على حد مضاف، من عذاب الله من شيء، من الأولى للبيان والثاني للتبعير، ويجوز أن يكون للتبعير مع أن قاله الزمخشري. والأظهر أن الأولى للبيان والثانية زائدة، والمعنى هل أنتم دافعون أو متحملون عنا شيئا من عذاب الله. محيص أي مهرب، حيث وقع، ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسم مكان. إذن محيص أي معدل ومهرب، وأصل حيص يدل على الميل في جبر. هكذا فسر ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. وأحيانا يتجول في ذات تفسير بعض الشيء، ولكن نمر عليها مرورا سريعا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، أي وقال الذين كفروا بالله لرسل الله الذين يدعونهم للتوحيد، والله لنطردنكم من بلادنا إلا أن تعودوا إلى ديننا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، أي فأوحى الله إلى رسوله قائلا لهم لنهلكن المشركين الذين ظلموا أنفسهم بوضعهم العبادة في غير موضعها وصرفها لمن لا يستحقها. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي ولننصرنكم وأتباعكم المؤمنين على الكفار، ونجعلكم تسكنون أرضهم من بعد إهلاكنا لهم. والآيات في هذا كثيرة. قال تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وربنا قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال: لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي ذلك النصر في الدنيا على الكفار، والتمكين في الأرض يتحقق لمن خاف مقامه بين يدي ربه يوم القيامة، وخاف من وعيدي وعذابي فاتقاني بطاعتي وتجنب معصيتي. واستفتحوا أي طلبت الرسل من الله النصر على أقوامهم وإهلاكهم. وخاب كل جبار عنيد، أي وخسر وهلك كل متكبر على الحق معاند له. وربنا قال: ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه جهنم أي من أمام كل جبار عنيد نار جهنم تنتظره، فهو صائر إليها في الآخرة. ويسقى من ماء صديد، أي ويسقى في جهنم من القيح والدم الذي يسيل من أبدان أهل النار. وقلنا الصديد هو قيح ودم، واشتقاقه من الصد لأنه يصد الناظرين عن رؤيته، نسأل الله السلامة. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، أي يتحسى ذلك الجبار العنيد الصليدا، ويشربه قهرا من شدة عطشه على جرعات، ولا يكاد يبتلعه من شدة خبثه وكراهته. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي ويأتيه الموت وآلامه وشدته من كل موضع في جسده ومن كل الجهات، وهو مع ذلك لا يموت فيستريح من العذاب. ولذا ربنا قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها. وربنا قال: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وربنا قال: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال: ومن ورائه عذاب غليظ، أي ومن أمامه عذاب آخر قوي شديد ينتظره غير ما هو فيه من العذاب. ثم قال ربنا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد طيرته وفرقته الريح القوية في يوم يشتد فيه هبوبها فلم يبق من الرماد شيء. فكذلك أعمال البر والخير التي يعملها الكافر يبطلها الكفر ويذهب ثوابها، كما تذهب تلك الريح الشديدة الرماد. ولذا قال ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي لا يجد الكفار في الآخرة أي ثواب لأعمال البر التي عملوها في الدنيا، ولا يرون لها أي منفعة، مثل ما لا يقدر على جمع الرماد في اليوم العاصف. ذلك هو الضلال البعيد، أي أعمالهم التي بطلت وفقدوا ثوابها لم تكن على هدى واستقامة، فكانوا في خطأ وانحراف بعيد عن طريق الصواب، لا يمكن معه تدارك تلك الخسارة الكبيرة. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي ألم تر أن الله خلق، هذه الرؤية رؤية علمية، ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض وحده بغير ظهير ولا معين لأمر عظيم ليعبده الخلق ويعرفوا ما له من صفات الكمال، وأنه سبحانه وتعالى القادر على إعادة الخلق يوم القيامة، وهو سبحانه لن يخلقهن عبثا. والآيات في هذا كثيرة حتى لا نصاب ببلادة الإلفة. ربنا قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وربنا قال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وربنا قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أي إن القادر الذي تفرد بخلق السماوات والأرض إن شاء أن يفنيكم أيها الناس إن عصيتموه أفناكم، ويأتي بقوم غيركم أفضل وأطوع لله منكم، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وربنا قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال وما ذلك على الله بعزيز أي وما إذهابكم أيها الناس والإتيان بخلق آخر مكانكم بممتنع على الله ولا متعذر بل هو سهل يسير عليه سبحانه وتعالى. قال وبرزوا لله جميعا أي وظهروا جميعا من قبورهم لله وحده يوم القيامة مجتمعين في أرض مستوية لا يخفى فيها أحد منهم. وربنا قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وربنا قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا أي فقال الأتباع لقادتهم وسادتهم الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عن اتباع الحق إنا كنا لكم في الدنيا أتباعا نطيعكم ونقلدكم فأضللتمونا. والآيات في هذا كثيرة والمحاجة كثيرة. قال فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أي فهل أنتم دافعون عنا اليوم شيئا ولو قليلا من عذاب الله. قالوا لو هدانا الله لهديناكم أي قال القادة المتبوعون لأتباعهم لو هدانا الله إلى الحق لهديناكم إليه فلما أضلنا أضللناكم فحق علينا وعليكم عذاب الله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أي سواء علينا أجزعنا من العذاب أم صبرنا عليه ما لنا في كلا الحالين من مهرب ولا ملجأ نفر إليه من عذاب الله. وإذا ربنا قال اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. نسأل الله العافية والسلامة. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.